جاب النبي صلى الله عليه وسلم فتجمع لديه من تلك الأموال فأعطاها وقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولئك العالم ففرج الله عنهم. فقد جاء في الحديث الصحيح: ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فلعلكم تستجيبون لمثل هذه الموعظة التي ما ألفتها أنا وإنما رأيتها لكم عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا من صحيح الإمام مسلم. نعم. إذا سمعت الحديث الذي يقول المرة أن هو حديث أخي في ساعة أخرى من أخر في الشريف من أخر الأخر ما هذا ولا هذا هي أسمعها إذا سمع المسلم حديثا ما فلا يجوز أن يصدق به ولا أن يكذبه إلا بعد أن يتثبت من أهل العلم عن مرتبته، فإن أخبروه بصحته وجب أن يتبناه وأن يعمل به أولا، ثم إذا حذره وبذته أن يبلغه ثانيا إلى من يتيسر له من الناس بقوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. الآية هنا ليس الآية من القرآن فقط، وإنما المقصود بها الجملة، وسواء كانت هذه الجملة التي حفظها من القرآن الكريم أو من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يبلغها الناس عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: نبذل الله امرأة سمع مقالتي فرعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أرعى له من سامع، ورب مبلغ أشبه من المبلغ، أي كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا إذا تؤمن المسلم بأن الحديث صحيح. أما إذا أعلم من أهل العلم بأن الحديث ضعيف فلا يجوز أن يحدث به اكتفاء بالأحاديث الصحيحة التي لو عنت المسلمين لكانوا على هدى من ربهم. أما إذا لم يخير له ولم يسر له من يسلمه مرتبة الحديث، فهنا ذاك لا يجوز أن يحدث به بقوله عليه الصلاة والسلام: كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وهذا حديث هام جدا يشمل الحياة الاجتماعية من كل جوانبها، أي ليس فقط حديث الرسول عليه السلام بل حديث الناس كلهم. لأن الإنسان إذا نقل عن بعض الناس أنه قال كذا وكان من عادته أن ينقل بكثرة، فلا بد أنه سيقع في الكذب، سواء كان النقل من الأحاديث المنسوبة للرسول عليه السلام أو من الأحاديث التي تنقل إلى بعض الناس. فقوله صلى الله عليه وسلم: كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، معناه أنه لا يجوز للمسلم أن يحدث إلا بما تثبت منه. حتى إذا كان ليس حديثا مرويا لا ينبغي أن يقول قال فلان كذا إلا بعد أن يتحقق من شهد الخبر. فلا جلنا أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ففي الخيار الأولى والأخرى فتثبتوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هل هذا الخبر صحيح أم هو غير صحيح فتثبتوا كذلك نفس المعنى. هذا أشمل من الحديث السابق. الحديث السابق يقول بحسب المرء المكذب أن يحدث بكل ما سمع. قد جاء هذا الحديث مكذب صحيح مسلم وقد ذكر فيه حديث آخر. فيأتيكم الناس يحدثون من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آبائكم فإياكم وإياهم. الآية المشهورة آنفا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أي نبأ كان. فنحن جربنا في هذا العصر الحاضر أخبارا تنشر عديدة جدا. فكم من رجل عادل الفنيسة وهو لا يزال حيا ولعلكم سمعتم شيئا من ذلك. فكم من أخبار تقصية صاربة نسبت أيضا إلى بعض من ينتمي إلى العلم ثم تبين أيضا أن ذلك كذبا. ففي هذه الرحلة سمعت أسئلة هل قلت كذا؟ أقول لا ما قلت هذا. هل قلت كذا؟ ما قلت هذا. لماذا؟ لأننا لم نتربى على كتاب الله ولا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالوا قديما وما ذلك اليوم حديثا فما آتت الأخبار إلا رواتها. نعم. يعرفه العلماء المختصين في الاقتصاد بل ويشاركهم في ذلك. ربما نستطيع نقول عامة الناس فإن لم نقل ذلك فعلى الأقل التجار. الآن يبدو خيالا هناك تاجران وما بهما نسبة واحدة من الكفر. هذا عند مثلا مليون وهذا عند مليون. أحدهما قد كنز المليون في الصدوق الحديد ولا أقول في البنك يعني هذا حرام لا يجوز. إنما كنز هذا المال في الصدوق الحديد الموضوع في مكان حريض الأمين. وكلما خال الحول على هذا المليون أخرج صدقة هذا المال بالمئة ونصف وزعها الفقراء المساكين. لا شك أن هذا قد زكى ماله وبالتالي زكى نفسه. الرجل الآخر الغني المليون سواء كان ريالات أو دنانير المهم تقريب المبلغ إلى الأغنام. هذا الرجل الثاني حذب المليون إلى عروض التجارة وطرحها في السوق وتعامل بها. فصدروا الآن كم أولا من الناس سيستفيدون من مال هذا الغني الذي تحول ماله إلى عروض تجارة. لقد نفع الفقراء والمساكين الذين لا تجد زكاة عليهم ونفع ناس آخرين من العمال والتجار الذين هم يصدونه في المال. هذا من جهة. ومن جهة أخرى عن الجهة هذه الأولى أن منفعة النار الذي يشتغل به ويدار بين الناس لا شك أنه أنفع من ذلك النار المستند والذي يخرج في آخر كل سنة منه بيوتناه. ومن جهة أخرى أجل ما لي أشفق حرم قال نار الذي يأتى من اليد العليا إلى اليد السفلى أم المال الذي يؤخذ بحق وعرف الجبين وقبل اليمين. أنتم تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي النافية. وفي لهجة عربية كما جاء في الحديث نفسه هي المنفية واليد الأخرى هي اليد الآخرة. فإذا حينما يعطي الغني الأول ما له فإنما يعطي ويده هي العليا ويد المسكين الآخر هي السفلى. أما الغني الآخر الذي صرح ما له بالتعامل بين الناس فهو والمتعاملين معه في ذلك السواء كل منهم يأخذ حقه على طريقة المشروع. فإذا لو تركت الناحية الأخرى ناحية الأكمل للمسلم أن يأخذ حقه بيد السفلى أم بيد المساوية للغاية إذا تركنا هذه الناحية جانبا ونظرنا إلى الناحية الأولى لوجدنا أن الأمر من الناحية الاقتصادية أما عون التجارة التي لا يؤتى عليها الزكاة إلا ما قلنا آنفا يخرج منها ما تقول نفسه فوق أنه أشغل الأمة بهذا المال. وتصوروا أن ضربت مثالا رجلين رجلين وتصوروا إذا كانوا من مئات الأغنياء وكلهم خزنوا أموالهم في صناديقهم ترى ما يكون هذا الاقتصاد؟ لا شك أنه وسع مال. فإذا نحن نعتقد وهذا من صدق الاقتداء بالسلف ولا نقول عبثا ما ألقينا على مسامعكم آنفا الكتاب والسنة وعلى منهج رسول السلف السابق لأن ذلك الاقتداء هو الذي يصلح المجتمع. من أجل ذلك قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان الرسالة اقرأ رسول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فالشاهد قال ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فمن هنا نفهم أهمية القصص المستمر من الآيات القرآنية والأحاديث الملائية والآثار السلفية. فبذلك يصلح المجتمع كما قال مالك آنفا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أنا ما أردت أن أذكر هذه الناحية الاقتصادية لأنه ليس من منهج العلمين أن يدعنا هذا الحكم الشرعي بأكثر مما جاء في الكتاب والسنة. ولكني إنما ذكرت هذا جواب ذاك السؤال الذي سمعناه مرارا وتكرارا بمثل إجابة عن ذاك السؤال أن هل تجب الزكاة على عروض التجارة؟ فنحن نذكر ما جاء في الكتاب والسنة والآثار السلفية كما ذكرت آنفا. أما إذا قال السائل متيقنا أننا إذا قلنا بأن عروض التجارة ألحقنا ضررا للفقراء والمساكين لا والله الأمر على خلاف ذلك تماما. إن تزويد هذه الأموال المكدسة في بعض الخزائن إلى وتحويلها إلى عروض التجارة هو أنفع للمساكين ولغيرهم أيضا. ثم في ذلك لا مانع أن يضيف إلى هذا الإجراء أن يخرج منه ما تطير به نفسه كما جاء في الآية الكريمة فمن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكما قلنا آنفا قد أجعل الوكاء وقد قام من الوكاء. يقول السائل ما تفسير الوجه بقوله تعالى هل يقصد هل يعني في هذه الآيات التي أسفل بصريحة في الآخرة أيضا هذه من الآيات التي يصفون عليها المجاز ولا مجاز هنا لأن المقصود كما هو اصطلاح القرآن الكريم في بعض الآيات أن المقصود من ذات الله تبارك وتعالى ولو كان الأمر متعلقا ببشر لقلنا إنه من باب إكراه الجزء وإرادة الكل لكن لا يوقف ربنا لأنه له أجزاء ولكن هذا التعبير معروف في اللغة العربية الله تبارك وتعالى يقول أقم الصلاة من جلوس الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فصلوا تبارك وتعالى وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر فلا مجاز هنا لأن هذا هو الأسلوب القرآني الذي يدل عليه الصيام أو اتباع بالمعنى الأدق حيث قال في أول آية أقم الصلاة من جلوس الشمس إلى غسق الليل وقرآن أي أقم القرآن وقرآن الفجر فالقرآن المكتوب هنا إنما هي صلاة الفجر لذلك قال وأقم الصلاة من جلوس الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مكتوبا بل رجعنا إلى الأحاديث الصحيحة لوجدنا أنه يعني صلاة الفجر تشهدها الملائكة فإذا هذا تثبيت مجاز كما سبق ذكره في إجابة عن سؤال سابق اختلاف من بعضهم ولكن الحقيقة أن هذا هو الحقيقة وهذا منه كثير كثير جدا من إطلاق الجزء وإرادة الكل قال تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن أيضا المقصود هنا فقرأوا أي تصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل هذا هو معنى هذه الآية أليس المقصود بها اقرأ في صلاة الليل ما تيسر لكم من القرآن وإنما صلوا ما تيسر لكم من قيام الليل ربعه نصفه كما جاء في الآيات المتقدمة على هذه الآية كذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة لا يفهم العربي أن المسلم إذا لم يأتي بأي شيء من أركان الحج سوى أن يقف على عرفة وخلاص انتهى كل شيء لا طاف طواف الحجين ولا سعى ولا طاف طواف الإفاضة فإنما وقف على عرفة من يفهم هذا الفهم الأعجم وأن العربي يقول الحج عرفة أي أعظم أركان الحج عرفة هذا الأسلوب هو المعروف عند العرب بعضهم يسميه مجازا لا مساحة في الاصطلاح لكن لا أحد يفهم أن الحج كل الحج هو الوقوف في عرفة فالمهم في الموضوع أن الآية ويبقى وجه ربك من الجلال والإكرام لا يعني يبقى وجه دون ذاته تبارك وتعالى وإنما يبقى ذاته تبارك وتعالى بكامل صفاته. نعم. هذا السؤال سؤال في الله هل يجوز القسم في القرآن أن يبدأ أن يبدأ في كتاب الله قوله تعالى فوصل القرآن المجيد أرض التنبيه في بداح من الأرسال. نعم. سؤال. هل يجوز القسم في القرآن قوله تعالى فوصل القرآن المجيد أرض التنبيه لا شك في جواز الحلف بالقرآن الكريم على مذهب أهل السنة والجماعة لأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى أما الذين يقولون المعتزلة وغيرهم ممن ينتسب إلى آل السنة والجماعة كما أسمى آنفا، فإن فيهم من ينتمي إلى الأشاعرة أو المتريدية من لا يقول بأن كلام الله عز وجل هو صفة من صفاته، فمن كان يعتقد كتاب آل الحديث وكتاب السلف أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فإذا حلف بكلام الله فإنما حلف بصفة من صفات الله القديمة، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن بعض الذين يخرجون فيخرجهم الله عز وجل من النار في حديث طويل لا أستحضره الآن، يحدث ويقول بعزتك يا رب العالمين. وأقرب من هذا مثالا ما هو مذكور عن الإمام أحمد أنه كان يستدل على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التامة. فلما كانت كلمات الله التامة صفة من صفاته جاز الاستعاذة بها، وبالتالي جاز الحلف بها، ولم يجز الحلف بغير ذلك من المخلوقات. فإذا هذا دليل واضح على أن كلام الله ليس مخلوقا كما يقول المعتزلة ومن شايعهم وكتابهم. فيجوز للمسلم أن يحلف بالقرآن الكريم، ولكن هنا دقيقة يجب الانتباه لها. القرآن الكريم كما ذكرنا آنفا هو صفة من صفات الله عز وجل، لأنه كلامه، لكن المصحف الذي هو من جلد ومن ورق وفيه القرآن مسجل، هذا المصحف لا يجوز الحلف به إلا بتأويل بعيد، أن الحالف المصحف إنما يعني كلام الله الذي فيه. فالأولى أن يحلف المسلم بالقرآن ولا يحلف بالمصحف، لأن المصحف فيه شيء مخلوق، وحينئذ حلفه بالمصحف معناه الحلف بكلام الله من جهة وبشيء من خلق الله من جهة أخرى. فينبغي أن نلاحظ هذا، فإذا حلف الحالف منا فليحلف بكلام الله وليس بالمصحف، لأن المصحف مخلوق كجلد وورق وإلى آخره، ولولا أن فيه كلام الله عز وجل لم يكن له أي قيمة إلا كقيمة الورق يكتب عليه ويستفاد منه. فهذا الفرق لا بد من ملاحظته، أما الحلف الكتاب، أما الحلف بكلام الله عز وجل فهو حلف مشروع، ومن حلف فيه عليه الكفارة كما لو قال لله وبالله والخلال. هو يجوز هو حديث مرويا في بعض السنن وفي مستورد الحاكم، لكن فيه علة قد لا يتنبه لها بعض الناس، وهي أن من رواية أبي قلابة عن ثوبان بن أوثم، وأبي قلابة قد رمي بشيء من التجريف. ففي الحديث هذه العلة من حيث الإسناد، إما فيه نكارة من حيث لفظه، فإن فيه فأتوها ولا يحبب فإنه خليفة الله النفس، لا يصح أن يقول المسلم الواعي المؤمن لعظمه الله تبارك وتعالى وانه لا يليق ان يقال بان لله خليفه. ما هذا الانسان الذي يصلح ان يكون خليفه لله؟ فانا اضرب مثلا على هذا الحول الذي ساق معه اليوم من بعض الكتاب الاسلاميين وادبائهم فيما يريدون ان يتحدثوا عن تفضيل الله بهذا الانسان الذي جعله من خير مخلوقاته. يقولون بانه جعله خليفته في الارض. ما مثل هذا القول لو كانوا ينتبهون لان النسبه بين الخالق وبين هذا المخلوق الذي جعله خليفه لله في الارض ابعد ما يمكن ان يتصور. مستحيل. من المثال الثاني كان يقال ان الملك الفلاني فلكه من بعده خادمه الذي لا يعلم شيئا. ولا يحسن إدارة الملك. أليس في هذا تعبير تخطير في هذا الملك الذي أخبر عنه أنه أخلف من بعده خادمه؟ ألم يجد من يخلفه من بعده من قريب منه؟ لا شك أن هذا الإنسان يقرب البعد الشاسع بين الخالق في كماله وعظمته وبين هذا المخلوق مهما كان عظيما، فلا يصلح أن يكون خليفة لله عز وجل. إذا لوحظ هذا كان واضحا جدا أن هذا الخليفة المروي في البعدي في هذه الجملة المنكرة فإنه خليفة الله في أرضه. لا يصلح لأحد أن يكون خليفة الله في الأرض. والآية التي تقول إني مخاطبا آدم إني جاعلك في الأرض خليفة لا يعني ربنا عز وجل أنه يجعله خليفة عن نفسه تبارك وتعالى خاصة من ذلك، وإنما جعله خليفة لكون من الجن كانوا أكثر الفساد في الأرض. هذا ما يذكره علماء التفسير وما ذكره في هذه المسألة بخصوصها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يذكر شيئا يحسن ذكره الآن، وأن هذه الجملة إنما ابتدعها بعض الغلاة الصوفية الذين يؤمنون بالحلول أو بالاتحاد أن لا شيء هناك خالق ومخلوق، لا إنما هي وحدة الإنسان خليفة الله في الأرض. يمكن أن تمشي هذه الجملة على مذهب الفائزين بوحدة الوجود من ولاة الصوفية، أما الذين يعبدون من هذا السبب وأنا سأعطي من هذا النسل، لكن هذا لا يعني عدم وجود هذه النهج صحيحة، فإن هناك حديث لا يصح للمسلم أن ينكر هذا من هذه الأحاديث خير عليه الصلاة والسلام. لا تنتبه الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوافق اسمه واسم أبيه ما أبيه يملأ الأرض قسطا عدلا كما ملأت جذرا بغلا. هذا حديث من أحاديث كثيرة تحفظ عن المهدي عليه السلام. لكن مقابل هذا بعض الأحاديث وما كان منه أنفا هي مما لا يصح، ولكن فيما تنبيه لابد منه وهو أن إمام المسلمين بمجيء المهدي يوما ما لن يحدده ربنا عز وجل لا يعني أن يتوكل المسلمين على يعني ينتظروا خروج المهدي حتى ينصروا على أعدائهم، بل عليهم أن يأخذوا بوسائل النصر ويأم ما كان منها خلقا أو كان ناجة، فإن الله عز وجل ينصر عباده الذين يأخذون بأسباب النصر كما هي في الآية المعروفة إن تنصروا الله ينصركم. فلا ينبغي الانتظار المهدي. قال عيسى عليه الصلاة والسلام نزول عيسى عليه الصلاة والسلام فنزوله عقيدة سلفية أقوى من عقيدة المهدي. فلا يجوز للمسلمين أن ينتظروا نزول هذا أو خروج الله، بل عليهم أن يتخذوا بأسباب النصر، فإنهم حينئذ إن جاء المهدي أو نجد عيسى يجدون الأرض مهيئة لنزول الغيث عليهم ولينصرهم الله تبارك وتعالى على عدوهم. هذا ما يمكن أن يقال حديثا على ذاك الحديث الذي لا يصح، وعلى بعض الأحاديث الصحيحة في خروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام. فضيلة الله فضيلة الله يقول السائل ما حكم استبدال الذهب المستعمل بذهب جديد من محلات الذهب بالفارق المعلوم، وإذا حصل الاستبدال بالشخص الماء فما حكم الذهب الذي بقيادته أمس وجزاك الله خيرا؟ هذا حكم معروف لا خلاف فيه بين علماء المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يدا بيد مثل لمثل، فإذا زاد أحدنا للآخر فقد أربى أي أكب أو أدعم ربا، فكون الذهب قديم أو كون الذهب جديد فهو ذهب، فلا يجوز المصادرة بينهما إلا مثلا لمثل. وهذه مشكلة يقع فيها السوالين الذين يبيعون الذهب بالذهب متفاضلا، وهذه مشكلة باعتقاد لا تحل إلا بأن يكون هناك أيات ورقية طبية، لأنه في هذه الحالة إذا بيع جنس بجنس آخر مع التفاضل ويدا بيد فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الوالد حفظك الله يقول السائل هل يعد شيخ البخاري وابن ابي حاتم بن الراوي تعديلا وتوثيقا له، وعلى اي اساس جمع العلماء الذين خرجوا هذه القاعده؟ سلام عليكم. هاي يقول السائل هل يعد شيخ البخاري وابن ابي حاتم بن الراوي تعديلا وتوثيقا له، وعلى اي اساس جمع العلماء الذين خرجوا هذه القاعده؟ الذي اسال علي انني ظننت انني اسالت سمعا، لانه ذكر ابن حبان مع النظاري، فالظاهر انه اما نكون سهوا من الكاتب فبقه كلامه او فكره، فاذا ما كان فالصواب ان صح السؤال البخاري وابن ابي حاتم الرازي هو الانثى الذي اخطا. يعني اذا قلت انثى الغريب صلى الله. فالمعلوم عند أهل العلم أن الذي يكتب عن الراوي ليس هو ابن حبان صاحب الكتابين المشهورين الثقات والضعفاء المريحين، وإنما الذي يكتب إنما هو ابن أبي حاتم الرازي في كتابه المعروف من جرح والتعديل. كذلك الإمام البخاري وهو قبل ابن أبي حاتم الرازي وأحسن منه وأعلم منه حينما يذكر شكوك بعض العلماء عن الراوي للحديث في ترجمته لذلك إنما هما البخاري وابن أبي حاتم الرازي. والجواب الآن، هل شكوكهما هذين شكوك هذين الحاضرين البخاري وابن أبي حاتم عن الراوي الذي يترجمه بكلمات كثيرات، هل ذلك توثيق أو تجريح؟ الجواب الذي يعرفه من مارس وقضى ليله ونهاره في تقليد هذين الكتابين يفهم بانفجار كبير جدا جدا أن سكوتهما لا يعني توثيقا ولا يعني تجريحا. ولذلك الباحث أو طالب هذا العلم إذا وجد ترجمة في هذين الكتابين لم يصرح أحدهما بتوثيق أو بتجريح فليبحث في الكتب الأخرى، وبخاصة أو كتب الجامعة التي ألفت من بعدهما، كمثل كتاب الكامل لابن عدي، والكتب التي سبقته ككتاب الكمال لعبد الغني الأزدي، ثم تهذيب الكمال لحافظ المزي، ثم تهذيب تهذيب الكمال لحافظ الحسناني، ونحو ذلك من هذه الكتب الكثيرة. يراجع ترجمة هذا الذي سكت عنه البخاري ومثل ابن أبي حاتم، فإن وجد هناك ترجمة صريحة في التوثيق أو التجريح اعتمدها، وإلا فسكوت هذين الحافظين لا يعني توثيقا ولا تجريحا. أما البخاري فقد عرف ذلك بمطالبة بعض كتبه الأخرى بهذا الكتاب الذي يعرف بالتاريخ الكبير للإمام البخاري، حيث جمع الألوف المؤلفة من تراجم رواة الحديث، وهو يحفظ كثيرا من بعض رواته، بينما له هناك كتاب آخر اسمه التاريخ الصغير، وكلاهما مشروع. فيجد الباحث بعض التراجم القليلة التي سكت عنها البخاري في الكتاب الأول للتاريخ الكبير، قد بحث هذا المترجم في تاريخ الصغير أو فيما ينتبه أولئك العلماء الذين أشرت إلى بعض كتبهم أيضا. أما ابن أبي حاتم فقد رفع الإشكال بنفسه، حيث نص وصرح في مقدمة كتابه جرح التعبير أن هناك رواة لم يذكر فيه توثيقا ولا تجريحا، وإنما كتبهم في كتابه حتى إذا تبين له فيهم توثيق أو تجريح قد حكى ذلك في تراجمه. قال نص منه رحمه الله على أن سكوته عن بعض المترجمين في كتابه لا يعني توثيقا ولا يعني تجريحا. ثم الباحث المتمكن في هذا العلم جرى على الغالب أن هؤلاء المترجمين في الكتابين المسكوت عن حالهما بالغالب يكونون إما من مجهول العلم أو من مجهول الحال. هذا ما يناسب المقام من الدوام. نعم. الحديث في ذلك في صحيح البخاري، وقد اختلفت مواقف العلماء تجاهه، ولم يترجح عندي الوقوف مع ظاهر الحديث لأنه صفة من صفات الله تعالى، فيجب الإيمان بذلك دون تكييف ودون تعطيل كما هو موقف علماء السلف من كل صفات الله عز وجل، فاليد والعين والسمع والاستواء ونحو ذلك. نعم. لقد سمع الحسن من ثمرة يخيل، ولكنه إلى جانب ذلك كان معروفا بما يسمى عند علماء الحديث بالتدليس، وأرجو أن لا يسقط إلى ذهن أحدكم إذا ما ترك سمعه مثل هذه الكلمة يوصف بها بعض الأئمة وبعض الرجالات الكبار من السلف كالحسن البصري، لا يتمنى أحد أن معنى ذلك السعي في صف هذا الذي يوصف بالتدليس، ذلك لأن السلف هذه الكلمة أن الحسن البصري الذي سمع ثمرة بن جندب بعض أحاديثه منه، ومنه حديث العقيقة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقة تربح عنه يوم السابع. هذا الحديث سمعه الحسن البصري من ثمرة. هذا الحسن التابع الجليل قد روى أحاديث أخرى عن الحسن عن ثمرة وغيره من الصحابة لم يسمع منهم، روايته لبعض الأحاديث عن ثمرة وغيره يسمى حديثا، تجعل اصطلاح بين علماء الحديث، ولا يعني اتهام هذا الراوي وهو الحسن البصري بشيء من الكذب، كل ما في الامر انه روى شيئا عمن كان من عادته ان يسمع منه بعض الاحاديث.